قال انت صلوك ما عندك شيء. تعنت معه في الصداق لم يحصل على شيء. المدينة كانت مقسومة قسمين، قسم من المؤمنين الصلحاء وقسم من طرف اخر غير مسلمين او غير كذا. ماذا يفعل هذا الرجل؟ فكر في ان يقتل عمه ليرث ويتزوج بنته، ففعلا قتل وحمله وذهب به الى ناحية القسم المعادي لهذا القسم. لاحظوا هذا عشان حنرجع لها عند الاحناف. ماذا فعل الشاب؟ قتل عمه وحمله ونقله الى جهة فين؟ الاعداء. المدينة منقسمة قسمين، قسم مؤمن وقسم غير مؤمن. حمله على جهة الاخرى ليكون لوثا عنده يدعي بدم عمه. وفعلا ذهب لنبي الله موسى قال يا نبي الله الحقني، اعداء عمي قتلوه شوفوا عند بيوتهم. ماذا كانت الطريقة؟ ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة الى قول فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. فضربوه فاحياه الله وقال قتلني فلان واضطجع، قال قتلني ابن اخي، واعترف على الذي قتله بالذات. فموسى اخذ الشاب وقتله. اخذه على اي اساس؟ على اعتراف المقتول بدم عند فلان. لكن ابن عبد البر وغيره يقولون هذا غير صحيح، قضية قتل بني اسرائيل معجزة، وهل تأتي المعجزات فيما غير الانبياء؟ وقول القتيل قتلني فلان، هل يمكن انسان ان يدخل فيها احتمال الشك بالكذب واحد في مليون؟ الذي انطقه والذي احياه بعد موت، لا يمكن ان يشك حتى غير المسلم بان قوله قتلني فلان حق لا شبهة فيها. لكن اذا جاء واحد الان وقال قتلني فلان، هل يكون بالصدق بمثابة ذاك؟ لا. ويردون هذا الاستدلال، ولكن التحقيق عند المالكية بان مالك ما اعتبر قول القتيل دم عند فلان لقضية بني اسرائيل، لا، انما يقول جرت العادة ان الانسان عند اخر لحظة من الدنيا واول لحظة من الاخرة يكون راجع الى الله كل الرجوع، يتورع من اي ذنب ولو واحد في الالف، لانه خلاص اخر حياته، ويلتمس الاجر ولو واحد في المليون. فيقول مالك غالب الحال وواقع امور الناس عندما يعاين الموتى ويعرف انه منتقل عن الدنيا مقبل على الاخرة يكون اصدق الناس حديثا، فهو بعيد كل البعد ان يختم حياته باتهام بريء. وش عليه من الدنيا واللي فيها لما يحمل ذنب انسان وهو يقدم على الله في اخر لحظة بذنب انسان؟ فمالك يقول قول القتيل في اخر لحظة دمي عند فلان لوث، لان الغالب المعتاد هو ان الانسان عند خروجه من الدنيا واقباله على الله يكون اصدق ما يكون لهجة. ويمكن ان نقول ايضا قول القتيل عند اخر لحظة دمي عند فلان قرينة قوية ولها نظيرها من السنة. تذكرونها ولا لا؟ اليهودي الذي رد رأس الجارية بين حجرين وادركت وهي في الرمق، فقيل لها من فعل بك هذا؟ فلان فلان فلان، حتى كرروا على مسامعها عدة اشخاص حتى مروا باسم الفاعل الحقيقة، فاشارت برأسها نعم، حتى ما قدرت تنطق، اشارت برأسها اي نعم فلان. ماذا كانت النتيجة؟ جيء بفلان